بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتابياني خوشويست خوش حالو بختورين بيتان دقين وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروا لديدقاي قرآن فرمودا رافو شرحي برتوكو نامل كي كم ثلاثة الأصول وأدلتها لواني بيستو يكم دا برزان وخوشوستان قيشتي نسر اوي بنسينيو مسلو بابتي سيام لبيشاشي دوام بو او نامل كي كدانر قتمان لو سي مسلانا كفرموي واجبو بيوستا لسر هر تاكيشي مسلمان نير بيان مي بيان زاني وفيري ببي وكوانا بيان خويني وكارو ايشيان بيبكا كي كم أن الله خلقنا ورزقنا تاكو تايبو رافو شرح مان كرت ببشتواني خواي أو جار دوامشيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أوش مسلو بابتي دوامبو أو روغيشتي نسر سيامكي دستي بيدكين كدفرمي الثالثة واتا مسلو بابتي سيام لو سي مسلو بابتاني فرض واجب لسر هر تاكيشي مسلماني كوا چه او تاك مسلمانا نير بيان مي بيان زاني وشار زايان بي وبيان خويني جا او ديارة بوي دست بيدكاو دفرمي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى دفرمي براستي وبيغمان هر يجويرالي فرمان كاني بيغمبري بكا عليه الصلاة والسلام وخواي بتاك قرتبه وبقري شريكها وبشي بو بيدانكا لا يجوز له بو يدروزنيا موالاة من حاد الله ورسوله دوستايتي وخوشويستي كسانك بكاتن أو كسا دجايتي خواه وبيغمبري خواه بكا عليه الصلاة والسلام أقر بيو أو كسا ولو كان أقرب قريب أقر نزيك ترين نزيكي شي بي واتا بابي بي يان بابيري بي يان دابيري بي يان داشي بي يان منالي بي يان براي بي يان هاوسري بي يان هر كسي شي تربي لكسا نزيكا كان لعشيرتو لهوزا كشي بي أوزار. والدليل بلغج لسروي قوله تعالى دفرمي فرمودي خواي برزا كلا سورة المجادلة آياتي بستدو خواي تعالى فرموي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. خواي پروردگار فرموي أي محمد عليه الصلاة والسلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر نابي هبو نيو نابي ندريو نايبي نيتو كسانك هبن قوم بكوملكسي درن كوملكسو كسانك هبن كواب روايان بخواي پروردگار هنابي وبروايان بروجي دوائي هنابي وهبي يوادون من حاد الله ورسوله خوشيان بوينو دوستيان بن إيواني كوا دجايتي خوا وبيغمبري خواي دكن ولو كانوا آباءهم أجر أو كساني دجايتي خوا وبيغمبري دكن عليه الصلاة والسلام بابيان بن يان بابيريان بن أو أبناءهم يان رولو من دالو نوكان يان بن أو إخوانهم يان براو خشت يان بن أو عشيرتهم يان هوزو قبيلة وعشيرت يان بن أو جار أوي آوا أو كساني خوش نويستو ولا إهبو بوخواي پروردگارو برا إهبو لوان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان خواي تعالى دفرم أوانا خواي تعالى لناو ضليان إيماني تسباندوا وزيجيري كردوا وأيدهم بروح منه وأواني سرخستي وبشجيري لي كردينا ببشجيري شي تواوي خوي هندك دفرمون لمفسرين روح لوي بماناي قرآن هندك دفرمون بماناي إيمان هندك دفرمون بماناي نصرة سرخستني تايبتي خواي پروردگارا بو أوانا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولا روجي دوائج دا خواي پروردگار دان بات بهشتانك كوا روباري بجير ودادي أو بهشتان تيدا هميشيد بن ورضي الله عنهم خوالوان رازية ورضو عنه أوانش رازين لخواي بو پاداشتي خواي پروردگار إيواني دايتوا جا أوانا كوملو حزب خدان أولئك حزب الله هر يك ولاء براء تواو بكار هنا دجبناني خواي بدجبني خوي دانا وخوشي نويستن ودوستاني خواي رب العالميني بدوستي خوي دانا وخوشي ويستنو پشجيري لي كردن إيماني هبو بخواو بروجي دوائش أوانا كوملو تاقمو حزب خواي پروردگار حزب واتا كوملو تاقم ألا إن حزب الله هم المفلحون جاء قادر بنا وبيقمان كوملو تاقمو حزب خواي سرفرازن لدنيا ولدوار رشدا زبر رزان وخوشويستان أو بابتي أو رومان بابتي چي يكجار يكجار گرينجا گرينجا كي لوي دا بر رزان وخوشويستان كزانان دا فرمون لوانا محمد كوري عبد الوهاب رحمتي خواي ليبي براستي قصي ببيتو بركتي هيا كناملكيشي هيا بناوي ستة مواضع من السيرة شش شوينو بابت لسيروجي عن نامي بيغمبري عليه الصلاة والسلام كشيخ صالح فوزان شرح رافي كرديا ليرا لبرقيشي عن دا لو طبعو تابيك لبردستي ايميا طبعو تابيشي جوانو تاكا كدار الإمام أحمد شابي كردوا لسالي 1427 برامبر بدو 2006 زايني كتيل للابرا بستدو دا دفرمي دفرمي شويني دوام الموضع الثاني أنه لما أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد پیغمبر عليه الصلاة والسلام لپاش اوي هستا بوي كافرو مشرك كانوا قلونت وكي خوي دترساند لشركو هاو بشي آقاداري كردنا وفرماني بيدان ببيتواني شركو هاو بشي كتوحيدو خوابيك قرتنبو لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه اويان بنا پسنداننا ورتيان نكرد ولا سرتادا بل كل دري خويانو لنيوان خوياندا دان قد إيمش دتشيننا وأوي إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم حتى بيغمبر عليه الصلاة والسلام بجواني وراشكاوانا هستا آینوانی لبردلی اخستو قصی پیگود و علما و زانا و پیشوایکانی وانی با گمرادانا و گوتی نزانن فحین اذن شمرو له ولی اصحابه عن ساق العداوه او کاتی دجبنانی اسلام خورو باسی چیان هر ماری لخوی و لهاولکانی كدجاتي بكرو دجبن كاريان لقردس بيكر وقالوا سفها أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا قوتيان سفها أحلامنا أو محمد عليه الصلاة والسلام هاتي خونكاني إيمي تواو لباربرد كنين جي داهات وكمان بخير تواو نبي وديني مي عيب دار كرد وريبازي إيمي عيب دار كرد وقسو جواني دا خواه كاني ايما كدل شايستي پرستني نكبتو صنمكان بون ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين زاشتيشي زان داوي شخو پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوانو قسي بعيساي نقوتبو عليه السلام بدايش عيساي مريمي نقوتبو بفريشتكاني نقوتبو ببياوچاكاني پیشتري نقوتبو لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما بلان باوي بورون كردبون وأوانا نابي بانجيان لي بكري ولبريان ببارين وهاواريان لي بكن سود قياندن لدست أوانية وزرر وزيانش بدست أوانية أأويان بجون دانابو لبرهن ديهاتنا دنق لبيغمبري عليه الصلاة والسلام جا اویا مبستی ایم بزانه چی ده فرمی محمدی کوری عبدالوهاب گرینجی ولا و برا بری زان و خوش ویستان چند گرینگ للای اهل سنه و جماعه ده فرمی فإذا عرفت هذا عرفت ان الانسان لا يستقیم له اسلام جا اگر او قسانه پیشتر کردمان تو زانید محمدی کوری عبدالوهاب ده فرمی رحمه الله تا تو بزانه انسان و مروفکان آينو إسلامتيان تواو نابي وراستره نابي ولو وحد الله وترك الشرك اگر خواشي بتاكو تنها قرد بيو شركو هاو بشيشي وازليه نابي إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض شنگرينجا إلا بوي دينو آينك التواو راستره دبي دجبن كاري مشركو كافرو ببرواية كان بكي وراش كاوانا اوي بري كدجبن ياني وركد ليانا كما قال تعالى هروكو خواي پروردگار دفرمي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أو آيتي ببلغه نايتوا جا دفرمي فإذا فهمت هذا فهما جيدا أگر أوشت زاني وتيجيشتي بتيجيشنيشي تواو شاك عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها زور كسيق لواني كدل من لدين قيشتيم ودين داري دكم لدين تينا قيشتوا بويتشنكا ولا أبراء تواونيا بويتشنكا دجاياتي مشرك وكافركان ناكا راشكاوانا دجبنكاري خوي بوان نالي ونايكاتن ورككي خوي بوان در نابريتن جا كواتا بريزان وخوشوستان دبینین زور کس هی هلی دکا لو بواریو باسی اوی دکا کدلین ایما مشرک و کافرکان صراحت و راشکاوانه لگریان نابی قصب کینو پیام بلین ایو کافرنو یان پیام بلین ایو بیبروانو یان ایما دجبن تانینو رکمان لیتانه لگر اوی دا اصلو بنچینه لدینو ولا و براء دا اوی كمحمد كوري عبد الوهاب روني كردوا دبي همو مسلمانك او كاتي دينك يتواوا او سنجي محك روني كردوا او زانا بريزا كبيغمبر عليه الصلاه والسلام راش كاوانا دجبن كاري خوي بوانو بتكانيان درب ريوا وراش كاوانا بيغمبر عليه الصلاه والسلام رقي خوي بو بتكانو بو مشركو كافر كان درب ريوا او اجل سر ايما كوابيكين اگر نا دین و اسلام و عقیده و بیرو بروا من تواونیه لولا شو تمشاب که بره زن و خوش شویستن زنه چی تری بره زی که حمدی کوری عتیقه دفرمه قسيكي برنرخي دا دفرميو هنايت مانوكا قحتانيج لألولاء والبراء هنايت يوا أويشيان دفرميتن ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. حمدي كري عتيق لكتاب النجاد والفكاك لا برش واردي خويدا فرميتي كلا الولاء والبراء قحتانج لا برصت يازدهات وهنايتي درباري جرينجي ولا براء فرميتي ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة هيك لا قرآن بيروزدا هيك نيا لحكم شرعي كان بلغي زوري لسرهات بيتوا برو راشكاوانا قوترابي ورون كرابي تو من هذا الحكم لحكم ولاء برائي كوات ولاء براء لهرهم يان راشكاوانا تر خواي پروردگار لقرآن باسي كردو بلغي يكجار يكجار زوري بوهناي توا بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده لباش پیوستو فرض کردنی توحید و خواب یکگرتنو حرام کردنی شرک و او بشی و پیچوانی توحیدی الا ولا و براء او گرینجی پیدرائی لقرآن پیروزو او همو بلگی بو هاتی توا کواتا بو من روم بو برزان و خوش شویستان و لمیانه او چندین آیت و بلگی ایمش لدر سوانکان من لسر او بابتی دینی نوا تواو تواو بو من رون دبیتو بپشتیوانی خواهی پروردگار کوا ولا و برا چن گرینگا و خواهی پروردگار چی گرینجی چی پیدایا و چون باسی لیو کردوا بس بابین پیناسه چی ولا و برا بکن بزانین ولا معنای چی و برا ایش معنای چی طبعا ولا برزان و خوشویستان اگر بینو پیناسی بکن ابن منظور للسان العرب دا لزمانوانی دا موالاتی و پیناسا کردیا دا فرمه هی المحبت والنصرت والمولا هو المحب والناصر والتابع دا فرمه تن موالات بریتیا لخوشویستی بریتیا لسرخستن و کسیک پیدا گوتره مولا که خوشویست به یان سرخر به یان شوین کوته به کواتا والولي هو الصديق والنصير وليش بكسي چي دا گوتره كوا دوستو هاول بي وسرخر بي كوا تفل ولاء ولائش كوا تا پيناسكي او هادكري التقرب وإظهار الود نزيق بونوو در خستني خوشوستي بالقول والفعل والنية بنيتو قسو گوتنو كارو كردار سواء كان لأهل الإيمان أو لأهل الكفر جا اولا چبو کسانی بروادار و خاون ایمان به چبو کسانی کافرو به بروابه بو کافرو به بروایان محرم حرام و جاروی کسکش دبیت کافر پناه بخوای رب العالمین چاکتر رونی دکینوا برایش لزمانوانی دا هر لسان العربی دا ابن منظور فرمویتی هو التنزه والتباعد والخلاص برا بریتیه لوی پاک بونوو و دور کوتنوو بتواوتی خود درهنان و خاوین بونوو لهر شته چی کواتا اصل بنچینی ولائی بریتیه لحب خوشویستی و اصل بنچینی برائی وکو ابن تیمیه و زانان فرمیانا بریتیه لبغض و رقلی بونوو کواتا هیچ مسلمانک ناکره و نابه دبه الا او دو خاله تیدابه خوشویستی لدلی دا و بزمان بیره و بکردوش بی سلمین و نزیگ بی توا بو خوای پروردگار بو پیغمبران علیه الصلاة والسلام و بو محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام و بو برواداران و اهل سنه و جماعه او جار بو قرآن و اسلام او خوشویستی دا بی هبه او جار رچیشی هبه او رکش لدل داو و بزمانش بدیاری بیخی و کعداوتو دجبن کاری کردن با اسلوب و شوازی جوان و حکیمانه و کو پیغمبری علیه الصلاة والسلام هاولا بر ریزکانی اقتدام پیبکا با شیطانی ابلیسو و پیرکانی شیطانی و کافرو بیبروا و مشرککان دبی او رکیه بی کواتا هیچ مسلمان نابی و ناگونجه کسی کوابره من رکم لهیچ کزنیه اولا اسلام دا خلل لعقیده و بیرو بروا و ایمانی بلکو دبی بره من رکم لشيطانيا لو أنا شوين كوتي شيطان لكافروا لمشركا كان أو أنا بدا برستن لبتو صنم ريباز وبرنامكاني دشب قرآن أمن ركم لو أنا هرهم يانهيا أو زر إيمان الدادة مزري أو زر ولاء وخوش ويستيكشت بو خواو بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام برواداراني زانايانو أهل السنة وجماعو تكراي برواداران بي كواتب الرزان وخوش ويستان بو من در كوتو در دكوه كواب مسلمان پيوست لسري واجب لسري كوا أو بابتا ولاء برائيها بي تنانت اگر برواداركا هلو كم كرتيشي هبي پيوستا مسلمان بقدر ايمان بروايكي ولا ايبوها به لبروي تونك او بابتا گرينغا هول ددين ببشتواني خواي رب العالمين القيق ياندو القيتريش لدواي او القواني لسري بروينو باسي ليوبكين بلغا كان هنديك لآيات قرآن بيروز وهنديك حديث صحيح بيغنبري دلسوز عليه الصلاة والسلام بخينا برجويتكو چاوي ايوي برزو خوشويستو رافو رون كردنويان بوبكين وكو زانياني اهل السنة وجماعة بوان كرديا ولسري بروين وقرينجي او بابتي للايان هاولا برزكاني بيغنبري عليه الصلاة والسلام چون دستيان بيوه قرتيا چون ولا برائيان هبوا وبكاريان هنايا اوي دقين السري ان شاء الله لوانو القكاني دابي لبروي استاكات من بدستو النما الاركان دا او القيكو تاي بيدينينو القكاني دا هاتو ان شاء الله ببشتواني خواي رب العالمين ك دقين السري باسي لي ودكين او خالاني ترچن آياتيكو چن حديثيكي صحي بيغنبري عليه الصلاة والسلام ولباشان او صنفو كوملو كوملاني ناو مسلمانان وخلچي بتكرا درباري ولا وبراء بابزان للايان زانايان اهل السنة وجماعة للايان اهل السنة وجماعة وببي وريوان چكسنو چينو چونو هلو يستكان دبيتش بي اوانا ببشتواني خواه رب العالمين هموي لألقوانا كاني دابي روني دكينوا ولا باشان هندق لو ديارداني كسكا دبيت اگر انجامي بداو لي بيتزيو كهيا لنا ومان بنا بخواه رب العالمين نشاني اويا كوا كسكا ولائي تواونيا وبرائي تواونيا وإيماني دامزراونيا خوانا خواستا وبنا بخواه رب العالمين دبي آقا داري خومان بين اگرنا جاروية بيل إسلامش دردتين أو كسي ولائي تواوي نبيو برائي تواوي نبي هروك خواي رب العالمين دياري كردية لقرآن بيروزو وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث فرمودكان خويدا براستو دروستي ريبازو ريغا كيبو إما روشن كرديو روني كرديتو هيز غباريشي لسرنماوا أوي نايكاتن بدلنيايو يان لنزانينو يان لنفاميو وسرنجاميشي خرابي دبي لدنيا ولدوا روشدا جياني بختور نابي بدلني ايوا اوي راستو دروز بوا لخواي پروردگار او بوا وبخشيشي او بوا اوي هلو كم كورتي بوا بدلني ايوا لشيطان ابليس ولمني خاون گناه بوا لخواي خوم د پاريموا لم ببوري ولم خوش به ايوي بريزو سنجينش لدعاي خير به بشما مكن وتا القي داهاتو بيتان دگينوا و باسكتان بوتواو دكين دعاي خير من بوبكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.